فهذا فسروا بأن الدم الغليظ، ونحن نقول لا، الشيء اليسير الذي علق حينما جاء واحد من 694 مليون كما يقولون، نطح جدار البويضة، خصب البويضة، صار 46 كروموسوم، بدأت الخلايا تنشطر. يوجد أفلام كرتون اسمها كان يا مكان، وإن كان لما يعني عندهم لوثة ما داروين، ولا فيها يعني بعض الأشياء الطبية النافعة. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. كم مرة ذكرت اقرأ هنا؟ عدة مرات، صحيح أكثر من مرة. وبعدين علم، أيضا علم الإنسان ما لم يعلم. وهنا الأكرم أكرم من أي شيء، أكرم في كل شيء ربنا جل، في حث على القراءة بأنك اقرأ واخذ الأجر والثواب والنفع من الكريم العظيم الرحيم. فخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالآيات الخمس. هذا أول نجم. لماذا نسميه نجم؟ اعتبار القرآن نزل منجما، أي مفرقا، ترجف بوادره، أي تضطرب من الخوف، حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. لا نقول ذهب عنه الروع، لأن الروع هو القلب، بس الروع اللي هو الخوف، ومحل الروع الروع. قال لخديجة، أي خديجة، أي حرف نداء للغريب، ويا حرف نداء لماذا يا محمد؟ حرف يا نداء لماذا؟ نقول أي حرف نداء للغريب، ويا حرف نداء لماذا؟ البعيد، أحسنت. ويؤتى به القريب، يقال للقريب، نقول له يا تعظيما له، يا خديجة ما لي، خشيت على نفسي، ما الذي حصل لي؟ فأخبرها الخبر. فقالت، شوف انظر إلى الموقف العظيم من الزوجة، كيف تعين زوجها. كلا، أي لا خوف عليك، أبشر. هاي كلمة أبشر سنة، وقد جاءت في أحاديث عديدة، لما قال أبشر أبشر، قال أحسنت لمن أحسن. فوالله، إذا هنا في هذا الحديث نقول سنة، كيف نقول سنة في هذا الحديث؟ لأنها سنة تقريرية. لا يخزيك الله أبدا، والخزي اللي هو الفضيحة والهوان، اللهم ادفع عنا كل خزي وكل فضيحة، ولا تسلط علينا ظالما أبدا. فوالله إنك لا تصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، أي من القرى تقدم له حق ضيافه، وتعين على نوائب الحق، هناك نوائب باطل عياذا بالله، ويحرم عليك أن تعين الآخرين بالباطل. جيرانك يريدون أن يعملوا حفلة ويضعون فيها الخمر، وطلبوا منك أشياء، هل تعينهم؟ يحرم أن تعينهم، ولا تقول هؤلاء جيران، لا، تعينهم بالحق. لما حصل لهم أمر حسن وطلبوا شيء، تستطيع أن تعينهم، تعينهم بالحق. شوف هذه الصفات يعني موجود عند الجميع، أن من كان صاحب هذه الصفات فإنه يوفق للخير. يعني ثمة الصفات عند العرب قبل الإسلام يعلمونها أنها من المحاسن. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل. أكو جهاد التربال له مقالة أو فيديو بعنوان لماذا العرب، فذكر صفات كانت معروفة عند العرب، هذا مهم، هذا عند الإنسان يستمع لهم. وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية. طبعا هذا ترجمة الإنجيل من اليونانية، عدة ترجمات حصل فيها الكثير من التحريف. والشيخ إستس له مقالة تحدث عن يعني عن أشياء مترجمة، ترجمت خطأ، طبعا فرقتها في ذات يوم ونشرتها، لكن لما جئت من دار الحديث ضاع مني كل شيء، لكن الله يعوضنا. ما شاء الله أن يكتب، أي كتابتهم، وذلك لتمكنهم في دين النصارى ومعرفته بكتابهم. وكان شيخا كبيرا يعني على حافة، قد عمي. شوف الناس الآن قبل يتمرض يعمل، والآن الناس قد يتمرض قد يعالج. فإحنا أيضا نحمد الله أن الله قد جعلنا في نعم عظيمة وعجيبة. كان قديما الشيخ يصاب بالحمى ويموت،